طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. وقبل أن نشرع في هذا الباب الجديد، هناك استشكال وردنا في المسألة التي ذكرناها في الدرس السابق في قضية الصلاة فوق الأصلحة. قلنا أنه لا تصح الصلاة في داخل المقبرة وعرفنا حد المقبرة، ولا في داخل الخلاء والحمام ومعاطن الإبل إلى آخر المواضع التي ذكرها المصنف، قلنا لا تصح الصلاة فيها. قلنا ولا تصح الصلاة كذلك في أصلحتها، صحيح؟ طيب، جاءنا شخص فقال لنا منزلي فوق منزل جاري، والغرفة التي مثل غرفة النوم في منزلي هي تقع فوق دورة المياه لمنزل جاري، ما حكمها؟ إذن هي ألا تعتبر سطحا لدورة المياه لمنزل جاري الذي بالأسفل؟ هذا استشكال. فنقول نبه مجموعة من المشايخ الأفاضل ممن تعلمنا على أيديهم في المدينة المنورة، منهم الدكتور عامر بهجة ومجموعة من الأفاضل، على أنه إذا أصبح السطح ينتفع به لأمر مقصود فلا يعود سطحا لما أسفله. إذا أصبح سطح الشيء ينتفع به لأمر آخر مقصود فإنه في هذه الحالة لا يعتبر سطحا لما أسفله. فإذا كان سطح دورة المياه سطح الخلاء أو سطح الحمام أصبح ينتفع به، أصبح منزلا، أصبح مثلا كما في الحرم النبوي هنا أصبح مسجد وتحته دورة المياه، المهم إذا أصبح السطح ينتفع به لشيء مقصود جيد، لم يعد في عرفنا تبعا لما تحته أو سطحا لما تحته، في هذه الحالة لا نطبق حكم هذه المسألة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة. بناء على هذا، إذا كانت هناك غرفة في المنزل وهذه الغرفة أسفل منها دورة المياه لجارك، فإن تصح الصلاة في هذه الغرفة حتى ولو كان أسفل منها دورة المياه، لأن الآن سطح دورة المياه لم يعد في الحقيقة تابعا لدورة المياه، وإنما ينتفع به لشيء مستقل، وأصبح بيتا، أصبح منزلا، أصبح مكانا للبيع أو ما شابه ذلك، المهم ما عاد السطح يعتبر في الحكم تابعا لما أسفل منه. فهذا ينبغي التنبه عليه حتى لا يذهب الإنسان يعني ما عاد يصلي في المنزل إلا في غرف محددة، يقول لك الشيخ أن السطح يتبع ما أسفل والأسفل دورة مياه وما شابه ذلك من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فلا يجوز أن أصلي في هذه الغرفة. فهذا مما ينبغي التقييد. المراد بالسطح إذا كان السطح على صورته ما زال سطحا، أما إذا انتفع به من منفعة مقصودة الآن انتفت السطحية عنه وأصبح يسمى مسجدا منزلا أو ما شابه ذلك، فلا نطبق عليه حكم المسألة الأصلية أنه لا تصح الصلاة في الأصلحة. نعم، نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. اليوم أيها الأحبة سنتكلم عن صفة الصلاة من التكبير إلى النهاية، فينبغي عليك أن تنتبه، وبإذن الله سنشير إلى كثير من القضايا المهمة التي نتعلم بها فقه صلاتنا. قال رحمه الله تعالى: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. يسن خروجه، إذن من المسنون أن يخرج الإنسان من بيته متطهرا، هذه السنة، ولا يتوضأ في المسجد إلا إذا حدث هناك أمر عارض في الطريق، اضطر أن ينزل إلى المسجد، اضطر أن يدخل إلى دورة المياه، هنا لا حرج، ولكن السنة والكمال أن تخرج من بيتك متطهرا، وهذا جاء معلقا في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا. إذن هذه السنة. قال رحمه الله: يسن أن يخرج من بيته أو يسن خروجه إليها متطهرا، هذه السنة الأولى. ثم قال: بسكينة ووقار. بسكينة ووقار، ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال العلماء وعليكم السلام، قال العلماء: السكينة تكون في الحركات فلا يكثر الإشارة بيديه، وكذلك لا يكون عجلا في قدميه، فالسكينة تكون في ماذا؟ في حركات الأقدام والأرجل. أما الوقار فيكون في الهيئة وفي النظر. الوقار يكون في الهيئة وفي النظر، فلا يكثر النظر بعينيه يمينا وشمالا والالتفات، وكذلك يكون في هيئته على وقار وعلى هيبة. إذن فالسكينة متعلقها الحركات، فتكون الأيدي ثابتة لا يكثر فيها من التحرك أثناء المشي إلى الصلاة، وكذلك الأقدام التحرك فيها يكون باتزان من دون عجلة، هذه هي السكينة. والوقار كما قلنا يكون في الهيئة والمنظر وفي الأنظار، فالإنسان لا يلتفت بنظره يمينا وشمالا كثيرا وهو سائر، بل يسير يكون نظره إلى أمامه حتى يصل إلى مقصده، حتى لا تقع عينه على منظر قد يغضب الله سبحانه وتعالى أو قد يؤثر في قلبه أو ما شابه ذلك. إذن يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. ثم قال مع قول ما ورد، مع قول ما ورد. إذن هناك أدعية وأذكار تسن أثناء الذهاب إلى المسجد، والحنابلة رحمهم الله تعالى في المطولات يذكرون كثيرا منها، ومنها قول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي عصبي نورا وفي جسدي نورا وفي مخي نورا وفي دمي نورا، ثم إلى آخر الحديث واجعل لي نورا واجعلني نورا، أحاديث كثيرة. طبعا هذا الحديث هو أشهرها ربما، وكثير من أئمة الحديث يقولون هذا الحديث ثابت في أصله، ولكن أن يقال في الذهاب إلى المسجد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت في أحاديث الحنابلة يأخذون بها وإن كانت ضعيفة، لأن باب الأذكار والأدعية عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم يتسامع فيه ما لا يتسامع في غيره، يقبلون فيه من الأحاديث وإن رق سندها ما لا يقبل في أصول المسائل، لذلك تجدونهم في الأذكار يتساهلون في ذكرها وإن كان الحديث فيه مقال. ثم قال وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. هذه مسألة جديدة يتكلم فيها متى يقوم الإمام ومتى يقوم المأموم إلى الصلاة، يعني إلى الصف. فيقول رحمه الله تعالى يسن قيام الإمام، ثم قال فقيام مأموم، انظروا هذه الفاء فقيام، هذه الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد ماذا؟ الترتيب. لم يقل وقيام إمام وغير مقيم، لا، قال وقيام إمام فغير، هذه الفاء تفيد ماذا هنا؟ الترتيب، أن غير المقيم وهم الناس الذين في المسجد يقومون بعد الإمام، وتفيد كذلك التعقيب. ما معنى التعقيب؟ أنه من دون تراخ، يعني يقومون مباشرة بعد قيام الإمام وقيامه في صفه أو في مكان الذي سيؤم فيه، لذلك الفاء هنا مؤثرة. إذن وقيام إمام فغير مقيم أو فغير مقيم، متى يقوم الإمام ثم يتلوه غير المقيم؟ قال إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، هذا هو الموضع الذي يسن فيه أن ينهض الإمام إلى الصلاة ثم يتبعه المأموم، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، في هذا المقطع من الإقامة يقوم الإمام ثم يتبعه المأموم الذي سيصلي معه. وهذا يعني ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهناك حديث مرفوع يذكره الحنابلة عن ابن أبي أوفى أن بلالا كان إذا قال قد قامت الصلاة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية حجاج بن فروخ، وهو ضعيف الإسناد، هذا الرجل ضعيف، فالحديث مرفوعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ورد عن مجموعة من الصحابة ومن السلف، لذلك الحنابلة يأخذون كذلك بقول الصحابي وفعله، فيعتمد هذا في المذهب. إذن يسن أن يقوم الإمام إذا قال المقيم ماذا؟ قد قامت الصلاة. إذا قام الإمام يقوم بعده المأموم. جيد، إذا لم يقم الإمام أو كان الإمام غير حاضر، هل يقوم المأموم إذا سمع قد قامت الصلاة؟ قالوا لا، يبقى جالسا حتى ولو سمع قد قامت الصلاة، فيقوم أو قيام المأموم معلق بقيام الإمام، فإذا المأموم لم يرى الإمام قد حضر إلى المسجد بعد يبقى جالسا حتى يحضر الإمام، أو ينصب المأمومون رجلا ليقوم ليصلي بهم، في هذا الوقت يقوم المأموم. اتضحت هذه المسألة؟ إذا قيام المأموم معلق بقيام من؟ الإمام. الإمام متى يقوم؟ إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، الإمام لم يحضر تأخر، نقول للمأموم تبقى جالس، يبقى المأموم جالسا حتى يحضر الإمام ويراه المأموم، إذا رآه المأموم حينئذ يقوم. جيد. طب لم يأتي الإمام، غاب اليوم عن الصلاة، الآن سيقوم أهل المسجد بتنصيب شخص ليؤم. عندما ينصب شخص ليؤم ويقف هذا الشخص في محراب الإمامة، يقوم المأموم حينئذ للصلاة. هذا فقه المسألة عند السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولكن في التطبيق ينبغي على الإنسان أن يكون فقيها، لأنه ربما هذه الطريقة لم يعتد عليها الناس. يبقى الرجل جالس قد قامت الصلاة وكل الناس قائمة، يقول الرجال جمع قوم فز خلصنا، إيش قاعد تنتظر؟ هو ما يفهم أن أنت تطبق السنة، لأن الناس المعتاد إذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر الكل يقوم وينتظرون الإمام، فيبقى وضعك شاذا، أنت جالس في الصف تنتظر أن يقول قد قامت الصلاة، فلا تعدث إشكالا في هذه القضية. فتطبيق المسائل يحتاج إلى نوع فقه، هي في النهاية سنة، يعني كل هذا الأمر على السنية، لا نلزمك بأي شيء من هذه الأمور. لو قمت قبل إقامة الصلاة بربع ساعة ووقفت تنتظر ما عندنا إشكال، لكن الكلام عن الكمال. فإذا كان الكمال سيحدث فتنة، إذا كان الكمال سيحدث فتنة، فدائما جمع الكلمة ووحدة الصف والتئام قلوب المصلين أولى من تطبيق السنن، وهذه قاعدة في جميع السنن التي سنتكلم عنها. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: فيقول الله أكبر. إذن الآن الإمام قام في محرابه والمأموم خلفه يستعدون لماذا؟ للصلاة. يقول الإمام الله أكبر. المأموم متى يقول الله أكبر؟ قالوا إذا فرغ الإمام من قول الله أكبر. إذا قال المأموم الله أكبر مع قول الإمام أو قبل أن يفرغ الإمام من قول الله أكبر، بطلت صلاة المأموم. فالمأموم لا يشرع في قول الله أكبر حتى ينهي الإمام تماما من قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام. إذا شرع فيها مع شروع الإمام أو قبل فراغ الإمام منها، بطلت الصلاة. فهذا ينبغي التنبه عليه، لأن قول الإمام الله أكبر ثم اتباع المأموم له، هذا دليل على وجود الاتباع ابتداء، أن هذا المأموم هو تبع لهذا الإمام، فلا بد من وجود هذا في بداية الصلاة. قال: فيقول الله أكبر. والله أكبر أيها الأحبة لها ثلاثة شروط ينبغي أن تكون مرتبة، فإذا عكس فقال أكبر الله بطلت. فينبغي أولا الترتيب، ثم ينبغي الموالاة، فإذا قال الله ثم جلس ووقف ومد يديه ثم قال أكبر، هنا انتفت، هنا أصبح فاصل، فانتفت الموالاة بين لفظة الجلالة ولفظة أكبر، كذلك تبطل تكبيرة الإحرام. إذن يشترط الترتيب وتشترط الموالاة، ويشترط الشرط الثالث المحافظة على هيئة اللفظ. فلو قال الله أكبر مد همزة الله أصبح استفهاما تبطل، ولو قال الله أكبر كما يقول البعض كذلك تبطل، لأنه أكبر هذا جمع كبر، لذلك لا تصح. فينبغي كذلك المحافظة على هيئة اللفظ، فلا يمد ما لا يمد، ولا يزيد حرفا بطريقة المد، فينبغي التنبه على ذلك. إذن شروط الله أكبر ما هي؟ الترتيب والموالاة والمحافظة على هيئة اللفظ. كذلك مثلا من المحافظة على هيئة اللفظ، لو قال الله الجليل بدل الله أكبر هل تصح؟ لا تصح كذلك، فينبغي إذن المحافظة على هيئة اللفظ. قال: فيقول الله أكبر، ثم أشار إلى الموضع الذي يقول فيه الله أكبر، قال: وهو قائم في فرض. إذن الله أكبر يقولها الإمام أو المنفرد أو المأموم، متى يقولها؟ إذا كان قائما، إذا كان قائما. طيب إذا قالها في أثناء القيام، يعني هو الآن يقوم من مجلسه وأثناء القيام قال الله أكبر قبل أن ينتصب قائما، تبطل الصلاة، أي صلاة الفرض. لذلك قال وهو قائم في فرض، لأن القيام كما سيأتي معنا هو ركن في صلاة الفريضة وندب في صلاة النفل، وليس ركنا فيها. جيد. في صلاة النفل لا يشترط القيام، لو إنسان صلى صلوات الرواتب أي صلاة نفل صلاها وهو جالس لا إشكال، أما صلاة الفرض فلا يجوز أن يصليها قاعدا مع قدرته على القيام، لأن القيام ركن في الفرض. إذن إذا كان القيام ركنا في الفرض فلا يجوز لك أن تشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن تنتصب قائما، فإذا شرعت به قبل أن تنتصب قائما بطلت الصلاة، لم تنعقد صلاتك ابتداء. فهذا أراد أن ينبه عليه في قوله وهو قائم في فرض، ففي فرض هذا قيد، لأنه لو كان مثلا يريد أن يصلي النفل قائما، إنسان يريد أن يصلي النفل قائما، ففي أثناء قيامه يعني هو كان جالس، أثناء انتصابه، أثناء الانتصاب قال الله أكبر، هل نقول صلاتك باطلة؟ إنسان يريد أن يصلي النفل قائما، جميل، في أثناء قيامه من مجلسه حتى يقوم يصلي، في أثناء القيام قال الله أكبر، هل نقول الصلاة باطلة أو صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن النفل ابتداء لا يلزمه فيه القيام، فحتى لو قال الله أكبر في أثناء قيامه لا إشكال. الإشكال إذا كانت الصلاة فرض، والفرض القيام فيه ركن عند القدرة، فإذا قال الله أكبر في أثناء القيام تبطل الصلاة. إذن نفرق بين الفرض وبين النفل. ثم قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه. فعند الحنابلة رحمه الله الصفة المثلى في رفع الأيدي أن تكون باتجاه المنكبين، هناك طبعا أقوال كثيرة للعلماء في المسألة، لكن الحنابلة اختاروا هذه الصيغة بسبب كثرة الأحاديث الواردة فيها وأمور تقترن بذلك، فيرجحون بها هذه الأئمة. فيرفع يديه إلى حذو منكبيه، يقول مضمومة الأصابع باتجاه القبلة، ويرفعها أثناء التكبير. رفع الأيدي يكون مقارنا للتكبير، يعني لا يقول الله أكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم ينزل ثم يقول الله أكبر، لا، هناك مقارنة، تقول الله أكبر وأثناء قولك الله أكبر تكون رافعا يديك مضمومتي الأصابع باتجاه القبلة. ثم قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. هذه المسألة ينبه فيها رحمه الله كيف توضع الأيدي بعد ذلك، أين يضع الإنسان يده إذا أراد أن يردها إلى جسده، وكيف يضع هذه الأيدي. هناك مسألتان، كيف أقبض باليمنى على اليسرى وأين أضعهما. فيقول رحمه الله ثم يقبض بيمناه، هذه اليمنى تقبض بها كوع يسراك، هذا هو الكوع، فتقبض باليمنى كوع اليسرى بهذه الصفة، هذا قبض، قبضت باليمنى كوع اليسرى. قال ويجعلهما تحت سرته. الحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم وضع الأيدي تحت السرة، وهي مسألة خلافية، المسألة خلافية، منهم من يقول فوق السرة ومنهم من يقول تحت السرة، والأقوال في ذلك كثيرة عند العلماء، لكن المختار عند الحنابلة ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن السنة أن توضع الأيدي تحت السرة في الصلاة، حديث رواه الدارقطني وإن كان متكلما فيه، لكن هو المختار. وبشكل عام حديث وضع اليد أين يكون بشكل عام العلماء يقولون جلها ضعيفة، ولم يثبت هناك شيء قوي جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنابلة اختاروا ما ذكره علي بن أبي طالب أن توضع الأيدي تحت السرة، والهيئة أن يقبض بيمناه كوعه يسراه وتوضع تحت السرة، والمسألة خلافية. يقولون لو وضعها على صدره يكره عند الحنابلة، لو وضعها على صدره، طيب لو وضعها أسفل الصدر ولكن فوق السرة، لم أجد نصا في ذلك، ولكن الظاهر أنه لا بأس بذلك وليس هو المختار، المختار تحت السرة. إذا وضعها على الصدر قالوا يكره، طيب إذا وضعها أسفل الصدر ولكن فوق السرة، نعم لم أجد نصا في ذلك، ولكن الظاهر من السكوت أنه لا بأس به، ولكن ليس هو المختار وليس هو الكمال. ثم قال وينظر مسجده في كل صلاته. أنت الآن وضعت الأيدي استعدادا للصلاة، جاهز لقراءة الفاتحة كما يقولون، أين تنظر، أين يكون نظرك في صلاتك؟ يقولون في كل الصلاة يكون النظر إلى موضع السجود، هذا القاعدة العامة، في كل الصلاة يكون النظر إلى موضع السجود إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في التشهد فإنه ينظر إلى السبابة، إذا كان يتشهد فإنه ينظر إلى السبابة ويديب النظر إليها حتى يفرغ، هذه المسألة الأولى المستثناة، لا تنظر فيها إلى موضع سجودك وإنما تنظر فيها إلى سبابتك. الحالة الثانية قالوا إذا كان يصلي أمام الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى موضع سجوده. الحالة الثالثة إذا كان هناك خوف وكان يترقب وصول شيء أو رسول بعثه أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يجوز له أن يلتفت، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الشعاب مرة وكان يلتفت لرسول بعثه، فإذا كان إنسان ينتظر شيئا وخبرا مهما يحذر منه شيء مخوف أو ما شابه ذلك، فيجوز له أن ينظر حفاظا على المصلحة العظمى كما يقولون، وتحقيقا لأعظم المصلحتين في ذلك. فإذا كان هناك خوف أو شيء، مثلا طفل صغير، المرأة عندها طفل صغير أمامها تخشى أن يذهب إلى التدفئة أو ما شابه ذلك فيحترق، هل نقول لها النظر في الأرض لا ترفع النظر الطفل يحترق؟ لا، نقول لها تنظر إلى الطفل، لأن هناك أمر مخوف. في هذه الحالة فلا إشكال أن تنظر إلى صبيها، بل قد يصل الأمر إلى الاستحباب وقد يصل إلى الوجوب إذا كان هناك تيقن أن الصبي سيحترق أو ما شابه ذلك. جيد، إذن هناك استثناء من هذه القاعدة، وهي ينظر مسجده في كل صلاته، وهي ما ذكرناه. ثم يقول بعد ذلك، الآن هو ينظر في الأرض أو إلى موضع سجوده عفوا، فيقول ماذا؟ يقول دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الصيغة المختارة التي اختارها أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن عمر بن الخطاب فعلها في محضر من الصحابة فكانت مشهورة، واتفق عليه الصحابة ولم ينكر عليه أحد. الآن هل هناك صيغ أخرى للاستفتاح جائزة؟ نعم، الحنابل يقولون لو قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الأثر جائز. لو قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الأثر كذلك جائز. بل شيخ الإسلام ومجموعة من العلماء يقولون الأفضل أن ينوع، وعليكم السلام، ولا يقتصر على ذكر واحد. ولكن المختار عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذه الصيغة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعد أن يستفتح قال ثم يستعيذ، ثم يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أتى بصيغة أخرى من صيغ الاستعاذة كذلك لا إشكال. قال ثم يبسمل سرا، قال ثم يبسمل سرا، ما هي البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعود على البسملة والاستعاذة والاستفتاح، ولا يقتصر فقط على البسملة. قوله ثم يبسمل سرا، السر هنا يعود على ماذا؟ على البسملة والاستعاذة والاستفتاح. فالإمام والمأموم والمنفرد الثلاثة يسرون بهذه القضية. وقضية الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم للإمام مسألة خلافية بين العلماء، الحنابلة يختارون الإصرار، وقال هذا هو الذي جاء في عليه ظاهر الأحاديث كحديث أنس بن مالك وغيره، أن الإمام يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. والبسملة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى هي آية للفصل بين السور وليست من فاتحة الكتاب. البسملة آية للفصل بين السور وليست من فاتحة الكتاب، فلو أسقطها لو لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا إشكال. الفاتحة تبدأ عند الحنابلة من الحمد لله رب العالمين، وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية منها عند الحنابلة. بسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل بين السور، وهذا ليس فقط رأي الحنابلة، رأي طائفة كثيرة من العلماء. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية، ولا ينكر أحد على أحد في قضية بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، ثم قال ثم يبسمل سرا، ثم بعد أن يبسمل قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ فاتحة الكتاب، وهناك شروط في فاتحة الكتاب. قال يجب أن تكون مرتبة ومتوالية. إذا خرم هذا الشرط الأول الترتيب، إذا أخل بالشرط الأول وهو الترتيب، قالوا إذا أخل بشرط الترتيب عمدا أو سهوا يجب عليه أن يعيد الفاتحة من مطلعها. فمثلا لو قال الرحمن الرحيم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين عكس، أخل بالترتيب صحيح، هل نقول له مثلا فقط أعد الموضع؟ لا، يعيد الفاتحة من أولها. قالوا عمدا أو سهوا، هذا هو المعتمد عند الحنابلة. من أخل بترتيب الآية، مثلا أخل بإهدنا الصراط المستقيم قدمها على إياك نعبد وإياك نستعين، المعتمد في المذهب أنه يعيد الفاتحة من مطلعها عمدا أو سهوا. طبعا صاحب الشرح الكبير ذكر خلافا، القاضي رحمه الله تعالى أبو يعلى قال لا، إذا كان عامدا يعيد من أطلعها، إذا كان هناك على وجه السهو فإنه لا يعيد، وإنما يعيد فقط المكان الذي حدث فيه الخلل، ولكن ليس هذا هو المعتمد. والمعتمد كما قلنا هو أن يعيد سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، يعيد من مطلع الفاتحة من الحمد لله رب العالمين. إذن هذه القضية الأولى، قضية الترتيب. ثم قال متوالية، قال مرتبة، فهمنا أنه ما يعكس أماكن الآيات. طيب ما معنى متوالية؟ أن لا يكون هناك فصل، فلا يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت 5 دقائق ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم ثم يسكت. قالوا هذا فصل، اختل شرط التوالي أو شرط الموالاة. طيب الآن يقولون إذا كان سكوته متعمدا، إذا كان سكوته متعمدا طويلا بهذا الشرط الثاني، متعمدا طويلا ولم يكن لذكر مشروع، في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الفاتحة من أولها. نلاحظ في الترتيب أعطينا قاعدة واحدة، في الترتيب قلنا عامدا أو ساهيا، نخلى بالترتيب يعيد من مطلع الفاتحة، صحيح؟ الآن قضية الموالاة فيها تفصيل. نقول إذا أخل بالموالاة عامدا وكان السكوت طويلا أو كان الفاصل طويلا بذكر غير مشروع بهذه الشروط الثلاث، حينئذ يعيد الفاتحة من مطلعها. فلو أن إنسانا مثلا قال الحمد لله رب العالمين ولكن لم يتعمد الفصل، ذهب البال وذهب في الديار وعاد وجال في أمور السياسة العظمى، ثم قال الرحمن الرحيم، سهى خطأ فحدث فصل، صحيح حدث فصل، لكن هل وتعمده أو هو فقط سهى في صلاته؟ سهى، في هذه الحالة لا يعيد من مطلعها، يكمل، ما عندنا إشكال في هذه الحالة، يكمل. جميل، إذا عرفنا لابد أن يكون متعمدا. ثانيا ماذا قالوا؟ أن لا يكون الفاصل، أن يكون الفاصل طويلا حتى يعيد، يجب أن يكون الفاصل طويلا، إذا هناك تعمد وهناك فاصل طويل. يعني لو كانت يعني الفراغ ثانية، ثانيتين، ثلاث ثواني، أراد أن يبلع الريق، عطس، يعني فاصل قصير جدا، كذلك لا إشكال، إذا كان الفاصل قصيرا لا إشكال فيه، فينبغي أن يكون طويلا. إذن الشرط الأول أن يتعمد، الشرط الثاني أن يكون تعمد معطول، أحيانا قد تتعمد أنت السكوت ولكن سكوت قليل جدا، ثانية ثانيتين أو لأمر سريع حصل فلا إشكال. إذا كان تعمدا طويلا، إذا كان متعمدا طويلا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه يعيد، لكن قالوا إذا تعمد الفصل طويلا ولكن لذكر مشروع، ولكن لذكر مشروع، ما معنى لذكر مشروع؟ الآن يقولون إذا مرت بك آية رحمة في القرآن الكريم يسن لك أن تسأل الله من رحمته، وإذا مرت بك آية عذاب يسن لك أن تستعيذ بالله عز وجل من غضبه وسخطه. فلو أن الإنسان وقف عند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فعندما جاء إلى الرحمن الرحيم تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى فجلس يسأل الله من رحمته وأطال، اللهم إني أسألك من رحمتك، اللهم أنزل علي رحمتك، أطال، هو متعمد للفصل، لم يكمل الآيات، هو تعمد الفصل وأطال ولكن بذكر المشروع، وهي سؤال الرحمة عند آية الرحمة، فهنا كذلك لا تنقطع الموالاة. إذن متى تنقطع الموالاة؟ إذا كان تعمد معطول ولم يكن الذكر مشروعا. فمثلا لو جلس عند الرحمن الرحيم يسأل الزوجة الصالحة، يعني لا يوجد علاقة بين الزوجة الصالحة وقضية الرحمن الرحيم، صحيح؟ لو جلس يسأل سيارة جيدة طيبة لا يجوز، هذا ذكر إذن غير مشروع عند الرحمن الرحيم. أو جلس اللهم إني أعوذ بك من غضبك عند الرحمن الرحيم، غير مناسب، صحيح؟ لذلك قال الناظم ولك أن تسأل رحمة إذا بآية مرت وأنت عوذ. فالإنسان إذا مر بآية الرحمة يترحم، وإذا مر بآية العذاب يتعوذ ويسأل الله من غضبه، فكل شيء له ما يناسبه. إذا نعيد باختصار نقول الموالاة إذا خل بها الإنسان يجب عليه أن يعيد الفاتحة من مطلعها. طيب متى تختل الموالاة بحيث يجب عليه أن يعيد الفاتحة من مطلعها؟ إذا تعمد السكوت وكان السكوت طويلا ولم يكن هناك ذكر مشروع، انتهى. إذا اختل واحد من هذه الثلاثة هنا نقول صحيح أن حدث هناك انقطاع ولكنه انقطاع مغتفر، فلك أن تكمل الفاتحة من دون أن تعيدها من مطلعها. إذن ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، قال وفيها 11 تشديدة. الفاتحة فيها 11 تشديدة، لماذا ذكر هذه الفائدة؟ يعني ما قال وفيها 11 تشديدة، يعني هي فقط معلومة، هو أراد أن يبين أنه إذا ترك تشديدة واحدة، إذا ترك تشديدة واحدة، هنا ننظر إذا ترك التشديدة وحدث فاصل طويل تنخرم به الموالاة يعيد الفاتحة من مطلعها. ترك التشديد، الآن ما هي التشديدات؟ مثلا الحمد لله، اللام عليها تشديدة، صحيح؟ ربي، الباء عليها تشديدة، رب العالمين، الرحمن، الراء عليها تشديدة، الرحيم. فلو قال الرحمن الرحيم ما طلعت التشديدة، ما أتى بالتشديدة. في هذه الحالة ننظر نقول إيت بها سريعا، لا داعي أن تعيد من أول السورة، أعد الآية، قل الرحمن الرحيم، حقق الشدة. طيب ما فعل هذا وسار وسار ومضى الوقت، ثم بعد ذلك يعني قال دعوني أعيد الرحمن الرحيم بعد انقطاع. في هذه الحالة نقول لا، لا تعيد الرحمن الرحيم، تعيد الفاتحة من أولها. إذن ترك تجديدة إذا أدى إلى أو صاحبه ترك الموالاة، إذا صاحبه ترك الموالاة أي حدث هناك طول في الانقطاع، نعيد الفاتحة من مطلعها. أما إذا ترك التجديد وتدارك الأمور سريعا أعادها، لا، لا إشكال، ويبني على الفاتحة. لذلك هو عندما قال وفيها 11 تجديدة أراد أن ينبه على هذه المسألة، أن كل تجديدة ينبغي الإتيان بها. جميل. ثم قال وإذا فرغ قال آمين، أن إذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب بعد أن ذكر شروط الفاتحة، الترتيب والموالاة والإتيان بالحروف المشددة، قال إذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب تقول آمين، وأتبع فقال يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. يعني آمين يجهر بها الإمام مع المأموم معا، لا يسبق المأموم الإمام، وكذلك لا يتأخر المأموم عن الإمام، فتكون هناك مصاحبة، يقول الإمام آمين ويقول المأموم معه كذلك آمين. إذن ويكون هناك سر ولا بالجهر؟ قال جهر. السنة طبعا الكلام كله عن السنة يا الأحبة، السنة أن يجهر بها الإمام والمأموم. قالوا فإن نسيها الإمام، نسي الإمام أن يقول آمين، يجهر المأموم، الإمام نسي قالها سرا، نقول يجهر المأموم الكلام. طبعا في ماذا قيد؟ إذا كانت الصلاة جهرية، أما في الصلاة السرية الظهر والعصر فإنه لا جهر فيها لا من الإمام ولا من المأموم، هذا هو السنة. جميل. قال يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما، من غير الإمام والمأموم؟ المنفرد، ولا يوجد، هو إما إمام أو مأموم أو منفرد. فإذا قال وغيرهما غير الإمام والمأموم أي المنفرد، ماذا يفعل؟ هل يسن لإنسان يصلي العشاء وحده أو يصلي المغرب وحده أن يجهر بآمين؟ يقولون قال وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني المنفرد وغيرهما لو أزلناه ووضعنا مكانها المنفرد، قال والمنفرد يجهر فيما يجهر فيه، يعني يجهر بآمين في الصلوات التي يجهر بها. ما هي الصلوات التي يجهر بها؟ مثلا صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وكذلك كل صلاة يسن فيها الجهر، الكسوف يجهر بها كما سيأتي معنا في الصلوات. لا، المأموم لا يصلي، المنفرد يصلي وحده الجمعة ويصلي الظهر فيصليها سرا. جيد. إذن وغيرهما فيما يجهر فيه، لكن هناك قيد أيها الأحبة، المنفرد عندنا في المذهب إذا كانت الصلاة جهرية فإنه يخير بين السر وبين الجهر، المنفرد الذي يصلي وحده. إذا كانت الصلاة جهرية مثل الصبح مثل المغرب مثل العشاء فلا يقول يسن له الجهر، لا، يقول يخير، يعني أنت على الإباحة على التخير، إن شئت تجهر وإن شئت تسر. فإذا اختار المنفرد الإصرار في المغرب أو في العشاء أو في الفجر فلا يجهر بآمين، وإذا اختار المنفرد الجهر في المغرب والعشاء والفجر فإنه يجهر بآمين. فقوله وغيرهما أي المنفرد فيما يجهر فيه نقيد إذا اختار الجهر، إذا اختار الجهر، لأنه قد تكون الصلاة يجهر بها ولكن المنفرد لم يختار الجهر، اختار الإصرار، والأمر عندنا على الإباحة. فالمأموم المنفرد عفوا يخير بين السر وبين الجهر إذا كانت الصلاة جهرية. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن. الآن أراد أن يبين لك عندما تكلم عن قضية السر والجهر أراد أن يعلمك ما هي الصلوات التي يجهر بها، فماذا قال؟ قال ويسن جهر إمام، ويسن جهر إمام، انظروا قيد بماذا؟ بالإمام، ليس المنفرد ولا المأموم. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح أي صلاة الفجر، وجمعة يجهر بالجمعة، وعيد صلاة العيد جهرية، وكسوف سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر، والكسوف يطلق على كليهما لا إشكال، واستسقاء صلاة الاستسقاء جهرية، وأوليي مغرب وعشاء يعني الركعتان الأوليان في المغرب والعشاء. إذن هذه الصلوات التي يجهر بها عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، صبح الجمعة العيد الكسوف الاستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويلحق بها كذلك نستطيع أن نقول صلاة التراويح. فقال ويكره لمأموم، لأن انظر يسن لمن؟ يسن الجهر لإمام. طب المأموم في هذه الصلوات ما حاله؟ قال ويكره لمأموم. لماذا؟ لأن المأموم عليه أن يسمع قراءة الإمام. تصور المأموم يقرأ ويجهر في الركعتين الأولين من المغرب والعشاء، ماذا سيحدث في المسجد؟ كل مأموم يجهر ويقرأ، هذا سيصبح ضجيج وأصوات عالية، هذا إذا خرج سالما من المسجد بعد الصلاة. كيف تجهر والإمام يجهر؟ سنسمع قراءة من؟ نسمع قراءة الإمام وقراءة المأموم. إذا قال المأموم يكره له، يكره له أن يجهر بشيء من الصلوات، لأن ينبغي عليه أن يسمع قراءة الإمام ولا يحدث ضجيجا يخل بهيئة الصلاة. طيب إذن عرفنا حال الإمام وعرفنا حال المأموم. طب المنفرد قال ويخير منفرد، لذلك قلنا المنفرد يخير، قال ويخير منفرد في هذه الصلوات. طبعا إذا كان يصح أن يصليها وحده، الجمعة هو قال جمعة صح، ذكر منها الجمعة، المنفرد لا يمكن أن يصلي الجمعة صحيح، إذن هذا يستثنى. فالمنفرد فيما يصح أن يصليه من هذه الصلوات الجهرية منفردا فإنه يخير بين السر وبين الجهر. لكن قال ويخير منفرد ونحوه، من نحو المنفرد؟ كأن هناك حالة بقيت. نعم لا، يقصدون بنحوه المسبوق. المسبوق يقولون لو أن إنسانا أيها الأحبة كان يصلي مع الإمام جاي مأموم، وكان في الوضع في الأصل كان مأموما، ولكن فاتته الركعة الأولى من المغرب أو الركعة الأولى من العشاء، إذن أصبح مسبوقا صحيح. الآن الحنابلة رحمه الله تعالى يقول عندما يسلم الإمام سيقوم هذا المسبوق بالإتيان بركعة، الركعة التي يأتي بها هي الركعة الأولى، الركعة التي يأتي بها هي الركعة الأولى التي فاتته. طب الركعة الأولى الإمام جهر بها أو هي جهرية أو سرية كانت؟ الركعة الأولى من المغرب أو الركعة الأولى من العشاء أو الركعة الأولى والثانية مثلا من الصبح جهرية صحيح؟ أنت مسبوق، قمت تريد أن تأتي أو تقضي الركعة الأولى التي فاتتك، فهل هنا نقول لك هذه صلاة جهرية فاجهر بها؟ يقولون في هذه الحالة يخير كذلك، فالمسبوق يخير إذا قام ليقضي ما فاته من الركعة الأولى من المغرب أو الثانية أو الأولى أو الثانية من العشاء أو الصبح، فإنه يخير بين أن يسر وبين أن يجهر. فإذا سمعت مسبوق يجهر لا تنكر عليه، له الحق في ذلك، وإذا سمعته أسر كذلك فله الحق في ذلك. نحن المشهور عندنا أنه يسر، هذا الذي عليه العمل عندنا، ولكن يقول الحنابلة هو مخير، له أن يسر وله أن يجهر، فحكمه حكم المنفرد في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها. الآن عاد للإكمال، الآن نحن نصلي مع الإمام، الإمام الحمد لله أنهى فاتحة الكتاب وقلنا آمين، ماذا نفعل بعد ذلك؟ قال ثم يقرأ بعدها، بعد أن ينهي من فاتحة الكتاب ومن آمين يقرأ بسورة، أو ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. إذن في الصبح والمغرب والعشاء والعصر والظهر كذلك، الآن الصبح في الركعتين هناك قراءة سورة بعد الفاتحة لا إشكال صحيح، في المغرب والعشاء والظهر والعصر تقرأ سورة في الركعتين الأوليين فقط، أما في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فلا تقرأ بعد الفاتحة سورة، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل عندنا وعند جماهير العلماء وهو الذي نعمل عليه الآن. في الصبح هناك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وأما في المغرب والعشاء والظهر والعصر فقراءة سورة بعد الفاتحة يكون في الركعتين الأوليين فقط، لذلك قال ثم يقرأ بعدها سورة. الآن أراد أن يبين لك ما حجم السورة التي تقرأ في الصبح وما حجم السورة التي تقرأ في المغرب وما حجم السورة التي تقرأ في العشاء والظهر والعصر. فقال في الصبح من طوال المفصل، طوال بكسر الطاء جمع طويل، طبعا هناك طوال وطوال وطوال، الطوال بضم الطاء هي المدة، والطوال هو الرجل الطويل كما جاء في الحديث لما وصف موسى ليلة الإسراء كان رجلا آدم طوالا، وطوال بكسر الطاء هو جمع طويل، فهذه جمع. إذن طوال المفصل، ما هو المفصل ابتداء حتى نعرف طواله؟ المفصل فيه خلاف في تحديده، لكن الحنابلة يقولون بدايته من سورة قاف، بداية المفصل من سورة قاف. لماذا سمي مفصلا؟ من سورة قاف إلى آخر المصحف، طبعا هذا كله يسمى المفصل. لماذا سمي مفصلا؟ هناك خلاف، وأشهر الأقوال سمي مفصلا لأن آياته قصيرة. الأغلب في السور من سورة قاف إلى آخر المصحف الآية قصيرة، قاف والقرآن المجيد، يعني الآية إذا وقعت الواقعة في أغلب الأحيان. نعم هناك آيات ربما تكون ليست قصيرة، ولكن في أغلبها تكون قصيرة، لذلك سميت مفصلة كأنها مقطعة تقطيعا كثيرا. جيد، المفصل يبتدئ كما قلنا من قاف إلى نهاية المصحف. في الصبح تقرأ من طوال المفصل، طوال المفصل عندنا نكتب من قاف إلى سورة عمة، من قاف إلى سورة عمة. والظاهر أن الغاية لا تدخل، يعني عمة لا تدخل من الطوال، وإنما نهاية الطوال إليها. فإذا السنة للإمام أن يقرأ في الصبح بعد الفاتحة سورة من قاف إلى عمة، يختار من قاف، الذاريات، الطور، إلى سورة عمة، يختار سورة من هذه السور فيقرأ بها. جيد، قال وفي المغرب من قصاره، وفي المغرب من قصاره أي من قصار المفصل. ما هي قصار المفصل؟ قصار المفصل من الضحى إلى الناس، هذا يسمى قصار المفصل. إذن فيسن للإمام في صلاة المغرب أن يقرأ من القصار، يعني سورة من الضحى إلى الناس، يختار من هذه السور. وأما في العشاء والظهر والعصر ففي الركعتين الأوليين يقرأ سورة من أوساطه، من وسط المفصل. أين الوسط؟ أحسنت، إذن من عمة إلى الضحى ما بقي، عندنا طوال وعندنا قصار، إذن ما بينهما سيكون هو الوسط. ففي العشاء في الركعتين الأوليين، وفي الظهر في الركعتين الأوليين، وفي العصر في الركعتين الأوليين يقرأ سورة من الأوسط، من وسط المفصل، من عمة إلى ما قبل إلى الضحى. طبعا الضحى هي مطلع القصار، لذلك قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي، الباقي هو العشاء والظهر والعصر. ننتبه، ما هو الباقي؟ العشاء والظهر والعصر، هذا هو الباقي، وما سوى ذلك لن يقرأ فيه. إذن والباقي من أوساطه. جميل، الآن أيها الأحبة قبل أن ننتقل إلى الركوع، كم سكت يسكت الإمام؟ كم سكت يسكت الإمام؟ عندنا في المذهب ثلاث سكتات، السكتة قبل الفاتحة، وسكتة بعد الفاتحة تكون جيدة الفترة حتى يقرأ فيها المأموم فاتحة الكتاب استحبابا، لأنه كما سيأتي معنا المأموم لا يلزم قراءة الفاتحة عندنا، وهناك سكتة قبل الركوع، سكتة لطيفة قبل الركوع. فهناك ثلاث سكتات، قبل الفاتحة وبعد الفاتحة قبل قراءة السورة، وقبل الركوع يسكت سكتة لطيفة. يقولون أيها الأحبة المأموم يقرأ في هذه السكتات الثلاث، المأموم يقرأ في هذه السكتات الثلاث. وهنا تذكرت مسألة تتعلق بفاتحة الكتاب، قلنا فاتحة الكتاب من شرطها أن تكون مرتبة متوالية، صحيح؟ ما معنى متوالية؟ قلنا أن لا يفصل بينها، لا يقرأ آيتين ثم يسكت ربع ساعة ثم يعيد الآيات ويكمل، أن لا يكون هناك فاصل. الآن هناك مسألة استثنائية يجوز فيها الفصل، مسألة استثنائية يجوز فيها الفصل، ما هي هذه المسألة؟ قالوا إذا كان المأموم يصلي خلف الإمام، الآن الإمام شرع في صلاة العشاء صلاة جهرية، المأموم إذن لا يستحب له أن يقرأ، يستحب أن يسمع للإمام. الآن الإمام تأخر في قراءة الفاتحة، نسي، انشغل، المهم حدث له شيء، المأموم يبدأ بقراءة الفاتحة حتى ولو لم يشرع الإمام. يعني أنت، يعني كثير من الناس يظن أنه إذا قرأ دعاء الاستفتاح يجلس حتى يقرأ الإمام، لا، بمجرد أن هي دعاء الاستفتاح ابدأ اقرأ الفاتحة، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، وصلت إلى مالك يوم الدين بدأ الإمام بالقراءة، تسكت تسمع قراءة الإمام للفاتحة، بعد أن ينهي الإمام قراءة الفاتحة سيسكت سكتة قصيرة، صحيح؟ الآن في هذا السكتة القصيرة هل نقول اختل شرط الموالاة، يجب عليك أن تعيد الفاتحة من أولها؟ لا، الحنابلة يقولون أكمل حتى ولو سكت طول هذه الفترة، يقول لك أكمل، فتكمل مثلا أين وصلنا مالك يوم الدين، تكمل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، عند اهدنا الصراط المستقيم شرع الإمام في قراءة السورة، تسكت لا تقرأ أبدا مع قراءة الإمام، لأن إذا قرأت مع قراءة الإمام في الحقيقة لا أنت ستفهم ما تقرأ وستشوش على من حولك. تخيل أنك تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، سيكون همك فقط أن تفرغ منها، المهم أني أديت هذا الواجب، لن تتعقل ولن تتدبر لا أنت، وربما كذلك أسأت لمن حولك يريدون أن يسمعوا قراءة الإمام وأنت تقرأ وتشوش وتحاول أن تدارك، فيقولون يسكت. جيد، الآن انتهى الإمام من قراءة السورة، سيسكت سكتة لطيفة قبل الركوع صحيح؟ في هذه السكتة اللطيفة تكمل من حين ما انتهيت مثلا، وأين وصلنا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظروا، فرقنا الفاتحة على ثلاث سكتات، هذا جائز ولا إشكال فيه عند الحنابلة، وإن كان اختل شرط الموالاة، لكن في هذه الصورة استثناء لتحصيل مصلحة قراءة الفاتحة أولا، ولئلا يكون هناك أي سكتة لا فائدة فيها في الصلاة. هذا ملحظ عند الفقهاء، أنه لا يوجد هناك سكتة في الصلاة لا فائدة منها. المأموم فقط، المأموم والإمام يسكتون، ماذا يفعلون في حالة السكوت؟ لا، لذلك أي سكتة في الصلاة ستجد الفقهاء يحاولون أن يشغلوك فيها بشيء ينفعك، فيقولون حتى ولو فرقت الفاتحة على هذه السكتات فلا إشكال عندنا. جيد، ننتقل. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. الآن تكلم رحمه الله عن الركوع، انتهينا الآن والإمام أراد أن يركع. التكبير يبتدئ من حين الانحناء، وهذا واجب عند الحنابلة. التكبير عند الحنابلة لا يجزئ إذا قلته قبل أن تركع، يعني إنسان قال الله أكبر ثم ركع، هذا لا يجزئ. تقول الله أكبر أثناء ماذا؟ أثناء عملية الانحناء إلى الركوع، ليس أثناء قبل أن تركع تقول الله أكبر ثم تركع تقوم بالانحناء، أو العكس. هناك من يفعل العكس، ماذا يفعل؟ يركع عندما يصل إلى الركوع يقول الله أكبر. الآن عند أحمد بن حنبل وفي مذهب الحنابلة هذا التكبير لا يجزئ. إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا بالخطأ ركع ثم تدارك نفسه قال الله أكبر، لا إشكال. إذا تعمد فعل ذلك بطلت الصلاة، هذا على مذهب أحمد بن حنبل، والمسألة خلافية فقط من باب التنبيه. إذن التكبير بدايته ونهايته تكون في أثناء عملية الانتقال، لا قبل الانتقال ولا بعد نهاية الانتقال. قال ثم يركع مكبرا، وانظروا الحال، مكبرا. إذن التكبير يكون حال ما حال ماذا؟ حال الركوع. إذا قال ثم يركع مكبرا فالتكبير يكون حال الركوع. رافعا يديه أثناء النزول كذلك، إذن هناك تكبير وهناك رفع للأيدي، ترفع الأيدي أثناء يعني عندما تريد أن تركع ترفع الأيدي، بعد ذلك تضعها على الركبتين كما سيأتي وصف ذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، عندما ينهي رفع يديه يضع الأيدي إلى الركب. قال ثم يضعهما على ركبتيه، فتضع الأيدي تنزلهما على الركب، ثم يضعهما على ركبتيه. كيف صورة الوضع على الركب؟ قال مفرجتي الأصابع، يعني لا تضعهما مضمومة على الركب، تضعهما مفرجة الأصابع كأنك تقبض على الركبة قبضة، على ركبتيه مفرجتي الأصابع. ثم قال ويسوي ظهره، يكون الظهر مستوى أيها الأحبة، لا ينزله إلى الأسفل ولا يكون كذلك مرتفعا إلى الأعلى، يكون على التسوية، ويكون كذلك رأسه على مستوى ظهره. بعض الناس عندما يركع ينزل رأسه إلى الأسفل، لا هذا خطأ، الرأس يكون على ماذا؟ على مستوى الظهر، شيء واحد، لا ينزل الرأس ولا كذلك. البعض يفعل العكس، يشخص الرأس، ينظر كأنه إلى جهة المأموم أو إلى جهة الإمام، لا، يكون الرأس العين باتجاه الأرض أو الرأس باتجاه الأرض، ولكن لا ينزله عن مستوى الظهر بل يبقى على ذاك المستوى. قال ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. إذا استويت راكعا تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، الواحدة واجبة والثلاثة أدنى الكمال. الواحدة واجبة، يعني إذا تركتها سيأتي معنا الفرق. الواجب أيها الأحبة غير الفرض أو الركن في الصلاة، الواجب يسقط في حال الجهل أو النسيان، وإذا تعمد الإنسان تركه تبطل الصلاة، بخلاف الركن. الركن في الصلاة سواء تركته عامدا أو ساهيا تبطل الصلاة، فهذا سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. فقول سبحان ربي العظيم مرة هذا هو الواجب، وأدنى الكمال ثلاث. طب وأعلى الكمال؟ أعلى الكمال للإمام عشرة، للإمام. وأما لمن كان يصلي وحده فما هو متعة، يعني يفعل ما يشاء. إذا كنت تصلي وحدك خذ راحتك، ما حدا يقول لك. أما الإمام مية عاد ما يصلح، لأنه وراء مأمومين هناك السقيم والضعيف ذو الحاجة، فينبغي عليه أن يراعي هذه القضية. فأعلى الكمال 10 تسبيحات. طبعا هذا يعني العدد 10 من أين أتى به الحنابلة؟ من عندهم يعني؟ لا، هناك أثر أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال إني رأيت هذا الفتى أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحزرنا له في الركوع والسجود فكان يسبح 10 مرات. فهناك آثار، لا يوجد هناك من يحظى عدد من الفقهاء من عنده، كل شيء فيه آثار، ولكن العبرة من يطلع على هذه الآثار ومن يصل إليها. جيد. ثم قال ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. إذا أنهى الإنسان من الركوع فإنه ينتصب عائدا إلى القيام، وفي أثناء هذا الانتصاب، في أثناء الانتصاب يقول الله أكبر. لا، الآن تكبيرة الانتقال يجد فيها الله أكبر، من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، أثناء الانتقال وأثناء قول سمع الله لمن حمده يرفع يديه كذلك. فهذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي، ذكرنا في استفتاح الصلاة ترفع الأيدي، وذكرنا عند الذهاب إلى السجود ترفع الأيدي، وعند الرفع إلى الذهاب إلى الركوع ترفع الأيدي، وعند الرفع من الركوع كذلك ترفع الأيدي. هذه 3 مواضع. جيد. الآن إذا أثناء انتقال الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، الآن بعد انتصابه إذا انتصب الإمام ماذا يقول؟ قالوا إذا انتصب الإمام والمنفرد فقط وليس المأموم. الآن هنا سنفرق، الآن الانتقال الجميع يقول فيه سمع الله لمن حمده، الآن إذا أصبح قائما واستوى قائما الإمام والمنفرد يكمل فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا هنا قال ملء السماء، صحيح؟ ربنا ولك الحمد ملء السماء. الآن الوارد في الأحاديث ملء السماوات بالجمع، ولكن أحمد بن حنبل وأكثر الأصحاب رووها بالسماء، فهل عندهم أثر؟ نعم، أحمد بن حنبل لا يتكلم من عنده رحمه الله تعالى، ولكن ما وصلنا في الأحاديث ما هو موجود بجمع السماوات وليس بالإفراد، فالله أعلم ما مصدر تلك الرواية. المهم أن عند الأصحاب بالإفراد وليس كما في الحديث النبوي بالجمع. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا يقولون إذا قلت ربنا ولك الحمد بهذه الصيغة، إذا قال الإمام أو المنفرد هذه الصيغة، فالأفضل الإتيان بالواو، تقول ربنا ولك الحمد. إذا عبر بصيغة أخرى فقال اللهم ربنا، يجوزك هذا. إذا قال اللهم ربنا فالأفضل أن يسقط الواو فيقول اللهم ربنا لك الحمد. إذن هناك صيغتان، الصيغة الأولى من دون اللهم مباشرة يقول ربنا ولك الحمد، في هذه الحالة الأولى أن يأتي بالواو، لأن هناك الأحاديث اختلفت، أحاديث جاء فيها إثبات الواو وأحاديث جاءت بإسقاط الواو. طبعا الناس يظن هذا طرف فكري، يعني الواو ما الواو يوقفت على الواو صلاة راحت، لا، ترى الواو تفيد، يعني أصبح هناك جملتان، إذا الواو وجود الواو يعطينا جملة جديدة فيكون الحسنات التي تأخذها أكثر، الحسنات والأجور التي تؤخذ أكثر. جيد. لكن الصيغة الأخرى التي فيها اللهم وردت في أكثر الروايات بحذف الواو، فنقول بدون الواو، نقول اللهم ربنا لك الحمد، وهذا على سبيل الكمال فقط. لو قال اللهم ربنا ولك الحمد لا إشكال في ذلك. جيد. قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل يكمل بعد ذلك؟ لا، قال الحنابلة يقف. الآن الحديث له تكملة، صحيح؟ ملء ما شئت من شيء بعد للثناء والمجد حق ما قال العبد. الحنابلة المعتمد عندهم في المذهب أنه يقف عند وبعد ولا يكمل، هذا هو المختار. والمأموم، المأموم ماذا يقول فقط؟ المأموم يقول سمع الله لمن حمده في أثناء قيامه، وإذا قام انتهى الأمر، لا يقول شيئا. هذا هو المختار عند الحنابلة في هذه المسألة. لذلك قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، فقط ولا يزيد على ذلك. طبعا هل هذا موافق للأدلة وغير موافق؟ ليس هذا مكان المناقشة الأدلة، ولكن هم يرون أن هذه فقط تكبيرة انتقال لحق المأموم فلا يزيد عليها، والإمام هو الذي يحمل عنه بعد ذلك، أو يقرأ ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. الآن أيها الأحبة، فقط قبل أن ننتقل إلى السجود، أين يضع الإنسان يديه إذا قام من الركوع؟ الآن نعم، أين يضع الإنسان يديه؟ هل إذا قمت من الركوع تضع الأيدي وتعيدها كما كانت أسفل السرة أو تجعلها مرخية تسدلها وترسلها؟ المذهب عند أحمد بن حنبل التخيير، يعني أنت مخير بين أن تعيدها وبين أن ترسلها، ولا إشكال عندنا في أي من الصورتين، يعني لا يوجد تفضيل صورة على صورة أخرى. ثم قال كم مضى من الوقت يا شيخ خالد؟ خمس دقائق. طيب. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. الآن انتهينا من سمع الله لمن حمده، وقلنا نريد الآن أن نشرع في السجود، فيقول لك تكبر، تكبر في أثناء عملية السجود، ولكن هل هنا فيه رفع للأيدي؟ لا، في حالة النزول إلى السجود أو الهبوط للسجود لا يوجد عندنا رفع للأيادي، فإنك تنزل من دون رفع. لذلك قال ثم يكبر ويسجد، ولم يقل رافعا يدي. ثم يكبر ويسجد، يسجد على ماذا؟ على الأعضاء السبعة. على الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف، هذا عضو واحد عند الحنابلة يعد، وعندنا الكفان، هذا كف وهذا كف، هي ثلاثة، وعندنا الركبتان أربعة خمسة، وعندنا أطراف الأصابع ستة سبعة. إذن هذه الأعضاء السبعة، إذن ويسجد على الأعضاء السبعة، لكن كيف تكون عملية النزول على هذه الأعضاء السبعة؟ ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ العنابلة يبدأون بالركب، فتنزل على ركبتيك، تبدأ بالركب فتوضع الركب أولا، ثم توضع بعد ذلك الأيدي، ثم يوضع بعد ذلك الجبهة والأنف. طبعا مسألة أيهما يقدم، الركب أو الأيدي، مسألة الخلاف فيها طويل بين العلماء جدا، لكن الذي يهمنا تقرير المذهب. المذهب أنه تقدم الركب على الأيدي، فينزل على ركبتيه ثم يديه، ثم يضع بعد ذلك جبهته وأنفه. وقال وسن كونه على أطراف أصابعه، هذا فيما يتعلق بالجزء الأمامي من الإنسان. طب ما حال الجزء الخلفي؟ الأقدام. قال الأقدام يسن أن تكون منتصبة على أطراف الأصابع عند السجود، لا تكون تحني القدم وتكون على مفترشا أقدامك، لا، تكون على رؤوس الأصابع. قالوا وتكون أطراف الأصابع باتجاه القبلة، إذن أنت تضع الأقدام منتصبة على الأصابع، وتجعل الأصابع باتجاه ماذا؟ القبلة. أنت إذا ضغطت على الأصبع سينحني، سينحني باتجاه القبلة. بعض الناس لا يضغط على الأصبع، فقط يلمس الأرض بأطراف أصابعه، لا لا، شد على الأصابع بحيث تنحني معك باتجاه القبلة، فهذه صورة الكمال. إذن وسن كونه على أطراف أصابعه، وزدنا وأن تكون الأصابع باتجاه القبلة، هذه الأطراف تكون باتجاه القبلة. ثم قال ومجافات عضديه عن جنبيه، عندما تسجد العضد يجافى عن الجنبين، لكن يقيد الحنابلة إذا لم يؤذي جاره. ما تطبق السنة وعاد تعمل لنا مشاكل. بعض الناس يريد يمشي في الباحجة في الطريق هذه، لا ما تصلح. مجافات عضدي قالوا إذا لم يؤذي جاره، وهذا كثير، التخصيص بالمصلحة عند الحنابلة كثير في الأحاديث النبوية، وهذه مسألة أصولية كبيرة. المهم الصورة مجافات العضدين عن الجنبين، كما قلنا أن يبعد عضديه عن جنبيه، ولكن هذه فقهها أن لا يكون هناك أذية للمسلمين. قال ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لا تجعل البطن محمول على الفخذين، لا، تحاول أن تجافي بين بطنك وبين فخذيك. ثم قال وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، لا تلصق الركب مع بعضها أثناء السجود، تفرق كذلك الركب. ثم إذا فعلت هذه الهيئة تقول سبحان ربي الأعلى، الواجب منها واحد، وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشرة. جيد. لو قالوا لو عاجز الإنسان عن السجود على وجهه، لو عجز الإنسان عن السجود على وجهه، هل تسقط أو يسقط السجود على باقي الأعضاء أو لا يسقط؟ إنسان عجز عن السجود على وجهه لا يستطيع وضعه، مثلا هناك بعض الناس رأيتهم عنده عملية قلب مفتوح، تقول له اسجد عن الأرض يذهب القلب. إذن عجز عن السجود على وجهه ماذا يفعل؟ هل نقول عليك أن تضع باقي الأعضاء وإن عجزت؟ لا، إذا عجز الإنسان عن السجود بوجهه سقطت باقي الأعضاء تبعا. ففي هذه الحالة نقول الأصل أن باقي الأعضاء السبعة هي تبع للوجه، فإذا عجز أن يضع جبهته وأنفه عن الأرض يسقط باقي الأعضاء، لكن إذا عجز عن عضو آخر، عجز عن وضع يده، لا يسقط الوجه. إذا عجز عن وضع أقداء أطراف الأصابع لا يسقط الوجه، فالذي يسقط به باقي الأعضاء هو الوجه فقط، إذا عجز أن يضع جبهته وتسقط باقي الأعضاء. أما إذا عجز عن عضو آخر، عن اليد أو عن القدم أو ما شابه ذلك، فحينئذ لا تسقط باقي الأعضاء ويلزمه وضعها. ثم قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. بعد أن تسجد الآن ستقوم للجلوس، صحيح؟ للجلسة بين السجدتين. قال: ثم يرفع مكبرا، يعني ترفع من السجود وأثناء الرفع تقول الله أكبر ثم تجلس، طبعا لا يوجد رفع للأيدي. كيفية الجلوس بين السجدتين؟ قال: ويجلس مفترشا فقط، هذه هي الجلسة المسنونة، الجلوس مفترش. ما هي جلسة الافتراش؟ أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى كما ترون في الصورة الأولى أمامكم، أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى، الصورة الأولى هذه تسمى جلسة الافتراش. إذا جلس مفترشا بين السجدتين ماذا يقول؟ قال: يقول رب اغفر لي ثلاثا، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، بل هو الكمال وليس أدنى الكمال، يقول رب اغفر لي هي ثلاث ولا يزيد على ذلك، لأن الجلسة بين السجدتين تكون خفيفة، لو يقول عشرة نقول الكمال عشرة ستطول، فالجلسة بين السجدتين خفيفة، فالكمال فيها ثلاث ولا يزيد على الثلاث حتى الإمام، بخلاف الركوع والسجود فإن أعلى الكمال عشرة، إذن هذا مما يفرق فيه. لذلك قال: ويقول رب اغفر لي ثلاثا. نلاحظ في السجود ماذا قال؟ وهو أدنى الكمال. وفي الركوع ماذا قال؟ وهو أدنى الكمال. عندما جاء لرب اغفر لي لم يقل وهو أدنى الكمال، قال يقول ثلاثا، قال وهو بعد ذلك أكمله، وأتبعه وهو أكمله، لينبه على أنه لا يستحب له أن يزيد على الثلاث. لا، الواجب مرة والكمال هو الثلاث. نعم، إذا لم تقلها على مذهب أحمد بن حنبل عامدا بطلت الصلاة، جاهلا أو ناسيا لا تبطل الصلاة. جيد. ثم قال: ويسجد الثانية كذلك. إذا فرغنا من الجلوس بين السجدتين تعيد الكرة للسجدة الثانية، ثم بعد ذلك ستنهض، فرغنا من السجدة الثانية سننهض إلى الركعة الثانية، ونحن سننهض إن شاء الله لأن نصلي العشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.